إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية سامية، وجعلهم يحيون الحياة الباقية، بل وأعدهم لدرجة ومنزلة غالية وباقية وسامية، بشرط أن يطيعوه في أمره وأن يخافوه في نهيه. فأمرهم سبحانه وتعالى ألا يتخذوا معبودا سواه، ونهاهم سبحانه وتعالى أن يعبدوا إلها غير الذي وجبت العبادة إليه أو له، فجل لهم في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم عن كل ما يوصلهم إلى بابه ويقربهم من محابه، وأفصح لهم عن كل ما يحجبهم عن بابه ويبعدهم من جنابه. ولا شك أن محاب الله عز وجل ومراضيه لا تكون إلا في تقرير التوحيد وشرائعه ونفي الشرك وتوابعه من إقامة العبادة وإخلاص الديانة على الوجه الأكمل والطريق الأمثل، مصداقا لقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، إن مما ابتلي به الناس قديما وحديثا من أمور الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى تقربا وتعظيما وتعبدا وتأليها، أيا كان هذا المذبوح له من ملك أو نبي أو جان أو ولي، أيا كان هذا المذبوح له من ملك أو نبي أو جان أو ولي، لأنه نوع من الشرك الأكبر المخرج من الملة في هذه الدار، المستوجب للخلود في عذاب النار، المحبط لثواب الأعمال، المبيح للدم والمال. والذبح لغير الله عز وجل قسمان، الذبح لغير الله عز وجل قسمان ونوعان: محرم ومباح. فالمحرم ما سبق ذكره، وهو أن يكون على سبيل التقرب والتعظيم، إما محبة وإما خوفا، ومعظم هذا الذبح لغير الله ما يكون مبعثه الخوف، كمن يذبح عند شروعه في بناء أساس الدار أو المحل، زعما منه أن هذا الذبح يبعد عنه شر وأذى ذلك الجن الذي كان ساكنا أو سوف يسكن تلك الدار، أو أنه يذبح لذلك الجن ويعتقد أنه سيتولى الدفاع عنه ويحميه وأهله من كل سوء وبلاء. وهذا كما قلنا من الشرك الأكبر الذي يوجب لصاحبه دخول النار بل والخلود فيها إن لم يتب فيه إلى الله عز وجل. وأما الذبح المباح فهو أن يكون فرحا وإكراما، وهذا لا يدخل في الشرك ولا يخرج من الملة، بل هو من الأمور المباحة التي ترتبط بسبب، وقد تكون مطلوبة أحيانا وقد تكون غير مطلوبة أحيانا، كمن يذبح بمناسبة إتمامه للبناء أو نجاحه في مشروع ما شكرا لله عز وجل على إنعامه وإكراما لأحبائه وأقربائه على ما من الله عليه عز وجل من الخير والعطاء، ولكن دون أن يعتقد شرعية ذلك العمل على أنه سنة الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام، لأن الذبح لله عز وجل من أجل العبادات وأكبر الطاعات لأمره سبحانه وتعالى به، مقرونا مع أعظم وأجل عبادة على الإطلاق ألا وهي الصلاة، حيث ذكرهما الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، كقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي بمعنى ذبحي، وقيل هو الذبح الذي يكون في الحج والعمرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية عباد الله دلت على أن ما يكون عليه المسلم في هذه الدنيا وما يموت عليه ويختم به عمره من الإيمان والعمل الصالح والعبادة الظاهرة والباطنة لا بد أن تكون لله خالصة لوجهه، لأن الله عز وجل لم يأمر أهل الإيمان إلا بهذا، ولأنه الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى في هذه الآية: وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين في هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته وأتباعه. وما دلت عليه هذه الآية أيضا جاء موضحا في آية أخرى، بل في أعظم صور القرآن، ألا وهي صورة الكوثر، حيث قال الله عز وجل لنبيه آمرا: فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه في هذه الصورة بهاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنحر، أي الذبح، الدالتان على القرب وافتقار العبد وخضوعه إلى الله عز سبحانه وتعالى وتواضعه له وحسن ظنه بربه وقوة يقينه بالله عز وجل واعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى والسعي إلى مرضاته، لا كحال أولئك المترفين المتكبرين الذين تركوا عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا صلاة ولا نحر. لماذا؟ لأنهم أزهد الناس في أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهاتين العبادتين أو بإحداهما، ولأنهم يخافون من الفقر إنهم أنفقوا لله وفي سبيل الله عز وجل. وقد دلت هذه الآية، أعني بها قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، على فائدة عظيمة جاءت في معرض امتنان الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم بالكوثر الذي هو أعظم أنهار الجنة، ألا وهي عباد الله أن القيام بحق الشكر التام إنما يكون بإقامة الصلاة التي هي أجل العبادات وأعظمها شأنا عند الله عز وجل، وهي أجل العبادات البدنية، لأنه يحصل للعبد فيها أو يجتمع له فيها ما لا يجتمع له في غيرها من الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود وإقبال الوجه على الله عز وجل، أو إقامة الوجه لله تعالى والإقبال بالقلب على الله تعالى، كما يكون أيضا بالنحر الذي هو الذبح، ويدخل في الذبح ذبح الأضاحي وذبح الهدايا التي تكون في الحج وذبح العقائق. وقد يحدث للمرء في النحر أو في الذبح لا سيما إذا قارنه الإخلاص والإيمان من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا أدل على ذلك عباد الله من أضاحي يوم العيد وهدايا يوم الحج الأكبر بمنى، حيث يحدث للمرء فيهما من الفرح والسرور والابتهاج وانشراح الصدر وفرح القلب ما لا يحدث له في غيره. ولأجل ذلك عباد الله كان المسند الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فهذا الحديث عباد الله يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لعن أربعا من عباده، وهذا الحصر غير مراد كما قال أهل العلم، لأن المستحقين للعنة من غير هؤلاء كثيرون، واللعن معروف هو الإبعاد والطرد من رحمة الباري جل وعلا. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث بلعن الله عز وجل من ذبح لغيره سبحانه وتعالى، لأنه من الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي به المولى سبحانه وتعالى، وهذا عام يشمل من ذبح بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو طائرا. وصفة الذبح لغير الله عز وجل أن يقول: هذه الذبيحة للولي الفلاني، أو يقول: هذه الذبيحة لهذا الجن الذي يسكن هذا الوادي، وما إلى ذلك، سواء تلفظ بذلك أم لم يتلفظ، ما دام مقصوده الذبح لمن نواه إليه. وهذا في التحريم والشناعة أعظم من تحريم ما يذبحه الإنسان للأكل ويذكر فيه غير اسم الله عز وجل، لأن عبادة غير الله عز وجل أعظم ذا كفرا وأقبح جرما من العبادة التي فيها الاستعانة بغير المولى سبحانه وتعالى. ثم سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن لعن والديه بمعنى سبهما أو شتمهما، لأن اللعن من الإنسان يعني السب والشتم، سواء لعنهما مباشرة وهذا أعظم وأخطر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أو كان سببا في لعنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، أو يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن آوى محدثا، بلعن من آوى محدثا، أي ضمه وحماه حتى لا يؤخذ الحق منه. والمحدث الذي يحدث في الدين، أي يبتدع فيه أو يحدث في أمر من أمور وشؤون الدنيا كالجرائم وما أشبهها، فمن حمى أو ناصر أو ساند مجرما بإجرامه في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا فقد استحق اللعنة من الله سبحانه وتعالى. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوعيد بمن غير منار الأرض، فقال: لعن الله من غير منار الأرض، أي غير معالمها وحدودها ظلما وعدوانا، وذلك بتقديمها وتأخيرها، كمن يتلف مراسم الحدود التي بينه وبين جاره، أو بينه وبين الطريق العام، ليقتطع شبرا يضمه إلى أرضه. وهذا كما جاء فيه مثل هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الكبائر، واللعن لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. أضف إلى ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا، أقول شبرا، أو قال صلى الله عليه وسلم شبرا من الأرض ظلما، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وما هو بفاعل. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بلعن الله تعالى لهؤلاء الأربعة لينبئ عن عظم هذه الكبائر، فبدأ بالشرك بالله عز وجل، وثن بالعقوق، وثلث بالإحداث، ورفع بتغيير بمن غير منار الأرض كدليل أو لينبئنا عن خطر هذه المعاصي، وأنها كبيرة عند الله عز وجل، وأنه يجب على كل مسلم أن يحذر منها وأن يتقي الله ربه حتى لا يقع فيها. فكم من أناس لا يعطون بالا لهذه الأمور التي جاء ذكرها في مثل هذا الحديث، فترى من يسب والديه، وترى من يغير منار الأرض، يطمع بشبر من الأرض يأخذه لنفسه ويتركه لأولاده، وهو لا يعلم أن اللعنة تلحقه في هذه الدنيا وبعد مماته. وقد يأتي إلى ربه يوم القيامة ولا حسنة له، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي الحسنات والسيئات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام وعلى نعمة التوحيد، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والخير يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد حرص الشرع الحنيف على التحفظ البالغ في مسائل الاعتقاد حماية لجناب التوحيد من نعرات التضليل والإفساد، وسدا لمنافذ الشرك من أن تطل على العباد فتحبط أعمالهم وتضلهم عن سبيل الرشاد. فاعتبر صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله ولو كان قليلا من الشرك بالله، كما اعتبر الوسائل المفضية إلى الإخلال بالتوحيد ولو كانت مشروعة من الشرك أيضا. دليل ذلك روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، وكذا أبو نعيم في كتابه الحلية حلية الأولياء بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال للآخر أو لأحدهما: قرب. فقال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث أو هذا الأثر وإن كان من قول الصحابي فإن له حكم المرفوع، يعني كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي، وقد روي مرفوعا ولكنه لا يصح. وفيه من الفوائد بيان عظم الشرك وأنه يوجب دخول النار ولو في شيء قليل. فهذا الرجل قرب ذبابا وهو شيء حقير، ولكن لما قربه بالنية التقرب إليه استوجب ذلك الوعيد وهو دخول النار. ولو أنه قربه من غير نية التقرب تخلصا من شرهم أو فرارا من قتلهم لم يكن كافرا، لأن الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. وفيه أيضا من الفوائد التحذير من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه سبب في دخول النار والعياذ بالله. وفيه أيضا فضيلة التوحيد والإخلاص ولو في شيء قليل، لأن هذا الموحد الذي استحق دخول الجنة إنما كان برفضه لما طلبوا منه وصبره على القتل فكان من أهل الجنة. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. بمعنى أن الإنسان قد يدخل النار في شيء تافه حقير يتمكن من التخلص منه، كما أنه يدخل الجنة في شيء يظنه حقيرا وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: قد يقف الرجلان في الصف وهما في صلاة واحدة وما بينهما من الفضل والثواب والمنزلة كما بين السماء والأرض، فأحد همته متعلقة بالعرش والآخر همته تحوم في الحش، أو كما قال عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا المبينة لقطع الوسائل المفضية إلى الشرك ولو لم تكن من الشرك بحد ذاته، ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه، وفيه بيان أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يذبح الأضحية مثلا عند قبر أو ضريح ولي. فعن ثابت الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا، أي يذبح بعيرا في بوانة، وبوانة مكان يقع وراء ينبع من أراضي الحجاز. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذره، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث مبين لما سبق ذكره من سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة لذلك، فإنه لو كان في مكان الذبح وثن من حجر أو شجر أو قبر حتى لو أزيل من مكانه وأتلف فإنه لا يجوز الذبح عنده خوفا من إحياء فتنة الشرك. وكذا لو كان في ذلك المكان أمكنة تقام أو تحيى فيها عادات الجاهلية أو تقام فيها مواسم الأولياء فإنه لا يجوز الذبح عندها ولو أزيلت في هذا الحديث الذي ذكرناه. ولقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم في نهيه أن يصلي في المسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وتفريقا لكلمة المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فقال جل ذكره: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أهل العلم بالتفسير: إن الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الضرار وأمته تبع له في ذلك، وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى والسمع والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله. والربط بين الآية والحديث أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب أن تجتنب رأسا وذنبا حتى ولو كان الذبح فيها لله سبحانه وتعالى، كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله سبحانه وتعالى صار مثل ذلك لأجل ما ذكرناه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بمسجد الضرار ولو كان يصلي لله عز وجل، وهذا كما قالوا من القياس الصحيح. وهذا عباد الله أيضا باب من الفقه العظيم، باب من الفقه العظيم، وهو أن التحريم على نوعين: فتحريم متعلق بالمقاصد ونوع متعلق بالوسائل. وأكثر المسلمين اليوم مجتنبون للأول وأعظمهم واقعون في النوع الثاني، فالذي يذبح لغير الله عز وجل هذا من باب تحريم المقاصد، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الذي يذبح لله عز وجل لكن في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل فهذا من باب تحريم الوسائل، وهذا هو الذي هو موجود بكثرة في المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله تعالى السلامة. لأن المسلم بذبيحته هذه حتى وإن كانت لله يريدها لله، ولكن لما ذبحها في مكان لا يذبح فيه لغير الله عز وجل يكون قد شابه المشركين والكفار في أعيادهم وشعاراتهم وشعارهم وما كانوا عليه من العبادة، لأن الموافقة لهم في الظاهر تدعو بعد ذلك إلى الموافقة لهم في الباطن والميل له. ولهذا قال العلماء في هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في أعيادهم وفي مجامعهم وفي هيئاتهم وفي جميع ما يختص به إبعادا للمسلمين عن الافتتان بهم أو الميل والركون إليهم ومن ثم محبتهم وموالتهم. ولهذا نهى الشارع الحكيم أن يصلي المسلم لله عز وجل في أوقات النهي الذي يسجد فيها المشركون لغير الله عز وجل خوفا من هذا التشبه المحذور. فهذه عقيدة الإسلام وهذا هو التوحيد الذي ندندن حوله. فمن أخلص الطاعة والعبادة لله عز وجل وجعل كل ما يقوم به من العبادات الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية لله تبارك وتعالى ليس لمخلوق فيها حظ ولا نصيب يكون قد أدم عليه. وهذا كما وعده الله عز وجل أنه سيحرم عليه النار ويكون مثواه ومأواه جنة النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يجنبنا النار وعذابها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.